إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر وين قبل ساك اللي هيك ولا هيك عم يتحفظ صاحبك خايف لا هذا سرطان يا شيخ ماذا شيخ ها قبلتي كنت تنتهي ها يا محشيخ لكن في السجود كنت أجد ما في متسع ليش عم تكلف حالك تبحث في السجود أنا عم أسألك سؤال قبلتك وين قبلتك فأشير بإصبعتك إلى القبلة أيوة. مش إلى الأرض أنت شو عم تساوي هذا يشير بإصبعتك الله يهديك الله يهديك اللهم امين تبين هذا صاحبنا عدوة قوية جدا الله يهديك يا أخي أنا وسهلا اسمع أنت عم تعمل هيك مو هي قبلتك قبلتك هي هي واحدة ماشي لسه شيء ثاني لما بدك تسلم لا تزعج نفسك تحرك منكبك اليمين واليسار كما أنت ما بدي يمشي كما أنت شايف السلام عليكم ورحمة الله كيفك ما بيتحرك السلام عليكم ورحمة الله أنت بتزعج حالك وأنا ما بريد تزعج الله يجزيك شايف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا تكلف بارك الله فيك الله يبارك فيك وجزاك الله خير السلام عليكم هذا التأمين يا شيخ التأمين كانوا يسابقوك البعض شيخ بالتأمين ايوه سعيد اذاع الشهر حديث صحيح يا شيخ السلام عليكم الله يجزيك الخير يا شيخ في حديث صحيح لا عدوى يا شيخ في حديث صحيح لا عدوى يا شيخ لا عدوى تقول صلاة عدوى لا هذا ما أفهمه ما الذي تفهمه عدوى المرض انتهينا عدوى المرض الذي تفهمه يعني أن المريض إذا كان مريض بجانب مريض بيعديه لا يعديه من قال الرسول عليه السلام للمجذوم ارجع فإن قد بايعناك وأبى أن يصافحه. هذا حقيقة أول مرة أسمع به. بس ما هي أول مرة.